فتبكي قلوبنا شوقا لتلك المجالس التي كانت مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي رحمه الله، رضي الله عن شيخ مشايخنا الشيخ محمد صالح الفرفور، شيخنا الشيخ أديب الكلاس، وشيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي. فكيف بالصحابة الكرام الذين قعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتذكر مجالسه، وبكاؤهم عند ذكره صلى الله عليه وسلم وتذكره والوحي ينزل عليه وما ينعكس عليهم من أسراره وأنواره، وبكاؤهم بكاء الصحابة الكرام لتذكر عهودهم معه صلى الله عليه وسلم، وبكاؤهم الشديد لوفاته صلى الله عليه وسلم، وبكاؤهم عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. وذلك كله دليل على شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشغفهم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول السيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين، ونحن رحمه الله ورضي الله عنه، ونحن نذكر من ذلك أطرافا موجزة، ونحن نذكر من ذلك أطرافا موجزة. بكاؤهم لألم مفارقته صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: الجذع من خشب حن وأن لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، ولم يسكن إلا بعدما احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجذع يحن ويئن شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت يا مسلم تقول أنا من البشر ومن المؤمنين، ولا يحن قلبك ولا يشتاق لهذا النبي الأمي العظيم الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول وجدنا أن نرى أحبابنا صلى الله عليه وسلم. هو ابتدرنا، بدأنا بالحب صلى الله عليه وسلم، كما قال الدكتور البوطي، هو بدأنا بالحب وجدنا أن نرى أحبابنا صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فمن ذلك ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في ظل راحلته، أرسله إلى اليمن ليدعو إلى الإسلام من أجل أن يعلم أهلها. فلما فرغ من وصيته قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. سيدنا معاذ لما سمع هذا بكى جشعا، أي جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أين قلوبنا؟ في الحديث من علامات الشقاء، أو أربع من علامات الشقاء، أربع من علامات الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. أربع هذه من الشقاء، والعياذ بالله، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم التفت صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. اللهم اجعلنا من المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. قال الزرقاني رواه أحمد أبو يعلى برجال ثقات، قال الهيثم رواه أحمد بإسنادين، ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن سعد وعاصم بن حميد وهما ثقتان. نعم. بكاؤهم لتذكرهم مجالسه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، أي وذلك في حال مرضه صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. الله أكبر. رحم الله شيخنا الشيخ محمد صالح الفرفور، وشيخنا الشيخ عبد الرزاق، والشيخ أديب الكلاس، في يوم الأيام شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله يذكر مجالس شيخنا الشيخ صالح الفرفور، مجالسه العلمية الأدبية، نعم، في فنون العلم، في علوم الآلة، جعل يذكره ويذكر مجالسه في جامع فتحي وتبحره في العلوم، وجعل يبكي شيخنا الشيخ أديب ويقول: يا ليت كان هناك في تلك الأيام هذه الكاميرات التي تصور هذا الفيديو، حتى تصور تلك المجالس الطيبة وهذه العلوم التي كانت تتناثر من فم شيخنا الشيخ صالح الفرفور رحمهم الله. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي كذلك يذكر أشياخه ويبكي، وهكذا أهل الوفا، هكذا أهل الوفا. العرب في الجاهلية الجهلاء كان أحدهم إذا اشتاق لوطنه وإلى خيمته يبكي، كما قالت العرب: وليست عشيات الحمى بروازع إليك فخلي عينيك تدمعا. نعم. فدخل أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. يعني آخر مرة صعد المنبر ثم انتقل للرفيق الأعلى بعد ذلك. فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه. هذه السنة، إذا الخطيب أن يبدأ أنعم بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، خلاص ما نغير نخطب كما خطب النبي عليه السلام. هذا بيطلع على المنبر بقول: ربي اشرح لي صدري، وهذا لك يا حبيبي. النبي عليه السلام كان إذا خطب بدأ بإيه؟ بالحمد. لماذا نغير؟ نعم. فحمد الله وأثنى عليه. نعم. ثم قال: أوصيكم بالأنصار. فحمد الله وأثنى عليه، لأن بعد الحمد والثناء يأتي الفتح. الخطيب عندما يصعد المنبر ويحمد الله ويثني عليه، أيها الأحباب، رب العزة والجلال يفتح عليه، لأن الله علمنا كيف نأخذ وكيف يستجاب دعاؤنا بالفاتحة. الفاتحة نصفها الأول ثناء على الله، ونصفها الثاني دعاء. نعم. ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي صلى الله عليه وسلم. في آخر خطبة في حياته يوصي الصحابة بالأنصار الذين ناصروه صلى الله عليه وسلم، يعلم أمته الوفاء صلى الله عليه وسلم. فإنهم كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري وهم بطانتي. نعم. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. بكاؤهم عند ذكره صلى الله عليه وسلم وتذكره صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت فقالا لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، أم أيمن هيجت الصديق والفاروق على البكاء. رب وقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في سن في فنن، ذكرت دهرا وإلفا سالفا، فبكت حزنا فهاجت حزني. فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمه ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. نعم. فجعلا يبكيان معها، أي لتذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونزول الوحي عليه وتوارد تلك الأسرار والأنوار. وأخرج ابن سعد عن عاصم بن محمد عن أبيه قال ما سمعت ابن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدرت عيناه تبكيان. الله أكبر. اسمعوا معاشر الأحباب، الله يلين قلوبنا. قال ما سمعت ابن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدرت عيناه تبكيان، كل ما ذكر النبي عليه السلام يبكي. صلى الله عليك يا سيدة ويا حبيبنا ويا قرة أعينا خير الجزاء، جزاك الله عنا يا سيدنا يا نبينا يا رسول الله يا رسول الله، إنا نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين من ربك، فجزاك الله عنا يا رسول الله خير الجزاء، ونحن على دربك يا رسول الله نجدد العهد في شهر مولدك أننا على دربك يا رسول الله، على دربك يا رسول الله، داعون إلى شريعتك يا رسول الله. اللهم ثبتنا وزدنا يا الله، زدنا من فضلك يا الله. نعم. وروى ابن سعد أيضا عن أنس رضي الله عنه قال ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. سيدنا أنس الحب، الحب في كل ليلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والآن في مجتمعنا هناك أناس من عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل ليلة يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يراه يقظة، وإياك أن تنكر، ابكي على نفسك لأنك محجوب، إياك أن تنكر عن هؤلاء الذين أكرمه الله عز وجل بهذه الأعطيات الطيبة. فسيدنا أنس في كل ليلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونه، يوجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء اشتغل في الفتوحات الإسلامية، قال لي من خلال قراءتي الفتوحات الإسلامية وجدت أن كثيرا من الفتوحات كان القواد يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو الذي يعطيهم خطة القتال، اذهب من هنا واذهب من هنا وارجع من هنا وافعل كيتا وكيتا وكيتا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب، يا رب بلطف منك أزل هذه الحجب، يا رب، يا رب بسر هؤلاء الربانيين أزل الحجب عنا يا رب، بسرهم لديك وسيرهم إليك، أكرمنا كما أكرمتهم بخير ولطف وعافية، أزل الحجب عن قلوبنا يا الله، وأكرمنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما وفي العوالم كلها يا الله. نعم. ومن ذلك ما رواه ابن عساكر بسند جيد كما نص عليه الحافظ الزرقاني عن بلال رضي الله عنه أنه لما نزل بداريا اسمعوا إلى هذه الحادثة، حادثة سيدنا بلال الحبشي نزل بداريا، داريا هنا قريبا من دمشق معروفة. نعم، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلها وعن المسلمين أجمعين، وأن يعوض عليهم إن شاء الله، وعن المسلمين كل من خسر بيته وخسر ماله. يا رب من خزينتك الواسعة اجبره ورد الغائبين إلى بيوتهم يا رب. أنت من بابك العالي بجاه نبيك الغالي صلى الله عليه وسلم، أكرم هذه الأمة يا رب بالخيرات والبركات والعطيات، أكرم كل واحد منهم بدار وسيعة وزوجة مطيعة ومركبة سريعة ومواهب بديعة. آمين آمين. نعم. اسم مكان قريب من الشام رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال المؤذن، سيدنا بلال ما استطاع أن يؤذن بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ نعم نعم. فانتبه بلال حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه. جعل يبكي ويمرغ وجهه عليه. أين هؤلاء أهل الجفا يقولون هذا الشرك وهذه بدعة وهذا؟ هذا سيدنا بلال الحبشي، وقصة رواها ابن عساكر بسند جيد كما نص عليه الحافظ الزرقاني. أيها الأحباب، حفاظ ينقلون هذا. نعم. فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فجعل بلال يضمهما. جعل سيدنا بلال يضم الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلهما، فقال له: نتمنى نسمع أذانك الذي تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد وما استطاع أن يؤذن، يعني بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى ما أذن إلا مرة هنا في الجيش الإسلامي في الشام. نعم، وهذه المرة الثانية نعم امتثل أمر سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين نعم رضي الله تعالى عنه. نعم. فعلى سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ازدادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرجت العواتق أي النساء من خدورهن وقالوا: أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يسمعوا الأذان بعد انتقال، لم يسمعوا الأذان من بلال بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعده صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك اليوم، وذلك لتذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سماع الأذان من مؤذنه صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم قال: خرج عمر بن الخطاب ليلة يحرس، فرأى مصباحا في بيت فدنا، فإذا عجوز تطرق شعرا لها أي تنفسه لتغزله، وهي تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك المصطفون الأخيار. المصطفون الأخيار. نعم. قد كنت قواما بكي الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. الله أكبر الله أكبر. شوق الكبار والصغار، شوق العجائز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل عمر يبكي. نعم. فجلس عمر يبكي، فما زال يبكي حتى قرع الباب عليها، فقالت: من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. قالت: ما لي ولعمر، وما يأتي بعمر في هذه الساعة. نعم. فقال: افتحي رحمك الله فلا بأس عليك. ففتحت له فدخل، فقال لها: رددي علي الكلمات التي قلت آنفا. فرددت عليه، فلما بلغت آخرها قال: أسألك أن تدخليني معكما. ما قالت: هل تجمعني وحبيبي الداء؟ قال: أسألك أن تدخليني معكما، أي في الدعاء. نعم. قالت: وعمر فاغفر له يا غفار. الله أكبر، جاءت بنظم الشعر: وعمر فاغفر له يا غفار. نعم. فرضي ورجع كما في المواهب وشرحها. نعم. وعلى هذا جرى خيار التابعين وأتباعهم رضي الله عنهم. قال مصعب بن عبد الله: كان الإمام مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه حتى يصعب على جلسائه. فقيل له في ذلك، فقال مالك رضي الله عنه: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. لقد رأيت محمد بن المنذر وهو سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث إلا يبكي حتى نرحمه. كلما سألوه عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه البكاء. نعم. ولقد كنت أرى السيد جعفر الصادق ابن السيد محمد الباقر كثير التبسم، ولكن إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه مهابة وإجلالا. نعم. قال مالك: وما رأيت جعفرا الصادق يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طهارة. الله أكبر، إلا على طهارة. نعم، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: ولقد اختلفت زمنا، أي ترددت إليه كثيرا، وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال. جعفر الصادق، نعم، اسمعوا إلى آل البيت. نعم. إما مصليا، وإما صامتا أي مستغرقا بالتفكير في آيات الله تعالى، وإما يقرأ القرآن. الله أكبر. نعم. قال: وكان السيد جعفر من العباد الذين يخشون الله تعالى. انتهى. وقال مالك: ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. الله أكبر، مجرد أن سمع باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. الله أكبر. وكان الزهري من أهنأ الناس، أي أشدهم هناءة وسهولة ولينا. نعم. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك ما عرفته ولا عرفك، أي من إجلاله ومهابته النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قتادة المفسر إذا سمع الحديث يقرأ عنده أخذه العويل البكاء والزويل، أي القلق والانزعاج من سلطان المحبة والمهابة. الله يكرمنا بهذا السلطان وهذه المهابة بخير ولطف وعافية. أخذه السلطان، الله أكبر، القلق من سلطان المحبة والمهابة، يبكي. نعم. كما ذكر ذلك كله القاضي عياض في الشفا، ونقله القسطلاني في المواهب. وكان عبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لونه كأنه قد نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه. بكاؤهم لتذكرهم عهودهم معه صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف هنا. قال نقف عند مقولته، نعم، عند عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى هو تلميذ الإمام مالك، جاء من مصر، تزوج، وبعدما تزوج أيها الأحباب بقليل قال لامرأتي: أنا أريد السفر إلى المدينة لطلب العلم عند الإمام مالك، فاختاري نفسك، لا أدري متى أرجع، أريد السفر في سبيل الله لتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يظلمها. قال: اختاري نفسك. فقالت: لو أنا أبقى مع أمك خلاص أنا راضية. فذهب أيها الأحباب، فبعد سفري ب16 أو 17 عاما وهو قاعد في مجلس الإمام مالك، فإذا بشاب يدخل المجلس وهو يسأل: أفيكم ابن القاسم؟ قال: فدلوه علي. قال: فدنا مني الشاب فشممت منه رائحة البنوة، فإذا بولدي. رآه بعد 17 سنة